وسلام عليهم. لما الله سبحانه وتعالى بيقول لهم يا أهل الجنة سلام عليكم، فيقولون ربنا أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. زي ما بتقوليها ورا الصلاة. ليه بتقوليها ورا الصلاة؟ لأن أنت كنت في حضرة الله سبحانه وتعالى، لأن ده لقائك مع ربنا في الدنيا، وهو نفسه هيكون لقائك معه في الآخرة، فهتقولي له نفس الكلمة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. تمام؟ يبقى أعرف الناس سبحانه للناس معاني الله سبحانه وتعالى، صفات الله سبحانه وتعالى، أسماء الله سبحانه وتعالى، بعد كده أعرفهم الطريق الموصلة إليه من ذكر وشكر اللي هي العبادة، بعد كده أعرفهم مقالهم من النعيم اللي هيوصلوا فيه بعد ما يمتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى والعلم عن الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نتكلم النهاردة عن اسم الله الديان. صلوا على النبي. لازم علشان تصف الله سبحانه وتعالى باسم لازم يبقى موجود ووارد في القرآن أو في السنة مشرفة. روى الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك وغيرها ما علينا، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن جابر قال أنا عن جابر بن عبد الله قال أنا بلغني حديث سمعه واحد من النبي عليه الصلاة والسلام. ياخد الحديث كده ولا يحققه؟ يحقق. شوفوا بقى عمل ايه، عشان احنا بس بنيجي بس بناخد تاكسي ب 2 جنيه و 3 جنيه نيجي ايه زعلانين والحر وبتاع. شوفوا بقى عمل ايه. فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت اليه شهرا. صار بالبعير قد ايه؟ شهر. حتى قدمت عليه الشام. ها؟ بالضبط كشهر كامل. حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فقال للبواب، يعني هو راح لعبد الله بن أنيس ده يحقق الحديث، فقال للبواب قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه، يعني من كتر السرعة، عارف أنت لما يبقى حد مهم قوي على الباب كده وطلع تجري عليه، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلاغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، في القصاص. فخشيت أن لا أسمعه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال فقلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. بهما يعني ما معهمش حاجة، جايين زي إيه؟ كما ولدتهم أمهم. بهما ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أهل الجنة حق أقص له منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. اللطمة واحد عمل واحد كده. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. هيتاخد مننا إذا كان إحنا جايين عراة غرلا بهما. قال بالحسنات والسيئات. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. لا ظلم اليوم، ظلمت كتير واتخانقت كتير وقطعت أرحامك كتير وكلت فلوس بعض كتير، لكن النهاردة أنا الملك أنا الديان سبحانه وتعالى، لا ظلم اليوم، ففيش ظلم، كل واحد هياخد حقه. شوف بيقولك مفيش واحد من أهل النار هيدخل النار إلا لما يقتص حقه من أهل الجنة. شوفوا لدرجة إيه، ودول أهل الجنة، فانتبهوا. طيب تعالوا بقى نشوف معنى الحديث. سيدنا جابر بن عبد الله سمع هذا الحديث الذي ورد فيه اسم الله الديان، فراح اشترى ايه؟ بعير، يعني زي ما تقولي مثلا كده مرسيدس النهارده، ماشي خلاص، وحط عليه حاجته وشنط سفر وبتاع، وراح يتحقق من الايه، من الحديث. فقال انيس بن عبد الله فخرج لجابر يطأ ثوبه، اي ذهب اليه مسرعا. فقال له جابر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، اي الحديث. فاقره على الحديث، فاقره عليه، يعني ايه؟ قال له ده فعلا حصل. طيب ايه معنى الديان يا اخوان؟ الديان يعني المجازي المحاسب الذي يقتص للمظلوم من الظالم فياخذ الحق من الظالم ويعطيه للمظلوم حتما ولا بد. المجازي، خلي بالكم ان المجازي غير المحاسب، المجازي يعني هيجازيك بما وقر في قلبك وبما وقر في قلب اللي أذاك. هنشوف دلوقتي أشكال الأذى. طيب لازم يبقى عندك ثقة في قلبك إن الله سبحانه وتعالى ديان. يعني إيه ديان؟ يعني في ثقة عندي في قلبي إن الشيطان مش ممكن يزحزحها، إن الله سبحانه وتعالى ديان يجازي كل قلب بما قام فيه ويحاسب كل واحدة باللي بتعمله ويأخذ الحق من الظالم ويعطيه للمظلوم. لو أنت عرفتي وتحققتي من المعنى ده وفعلا مارستيه في قلبك ممارسة فعلية، هل هتشيلي هم حد يأذيكي؟ والله أبدا، والله يا أخوات. لذلك العقيدة بيقولك العقيدة ممارسة، ممارسة إن أنت تقولي لا خلاص مقتنعة تماما إن أنا ورايا ديان، خلاص افردي مصليتك يا رب يا ديان هاتلي حقي بس، وإن كان معك الديان فمن تريدين مرة أخرى؟ هتعوزي مين؟ والله يا أخوات، والله معاني القرآن لما الواحد بيقرأها ويستشعرها ويتعلمها، ياه ده احنا بعاد قوي، ده احنا أمراض القلوب وكلانا، ده احنا كل ما نشوف واحدة دي بتقول لي وبتعيد لي وانت عملت كده ليه وانت تخنت كده ليه وإيه ده وإنت وبتقابلني بتناكة كده ومتردش عليا كويس وقالت ليش صباح الخير حلو، ليه؟ اشغلي نفسك بوا نفسك، اشغلي نفسك بنفسك، وأن يدعوا الناس إلا من خير، أن يدعوا سيبك الناس، اشغلي بنفسك بالخالق، تعلمي عن ربك، شوف هو عايز إيه منك. ستعيش 60 70 80 90 سنة وهتدخلي القبر وهتتسألي. جهزوا نفسكم، جهزوا نفسكم يا أخوات قبل العرض على الجبار، جهزوا نفسكم يا رب نجهز نفسنا. لذلك يا أخوات كتير قوي من الاخوات كانوا بيقولوا لي يا ريت تبعتي تدينا رقائق، يعني فضل الله شويه الواحد في الرقائق قهوه يعني بيحاول يوصل المعلومه بتخلي الناس تعيط شويه، بس انا مش عايزه الناس تعيط، انا عايزه الناس تتعلم. اكم من رمضان مر علينا قعدنا نعيط ونبكي وتشحتفنا شحتفه ورا الامام وبنطلع عادي، يعني عادي يعني اول يوم العيد اساسا الشياطين الثابت بقى وخلاص انا رايحه البارتي. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا جميعا. ماشي الكوافيرات زحمة اللي تبعيدي حاجة ماشي، لو هيتع حسن تبعه للزوج يا ستي يتزينوا يعني سكوتي يا حاجة سيبهم يروحوا بس بما يرضي الله، للزوج للزوج احنا بنقول للزوج مش لغير كده، يعني نتقي الله سبحانه وتعالى. طيب خلينا في موضوعنا. يبقى اعلم ان الله سبحانه وتعالى هيحاسبني ويحاسب عباده، والدليل على ذلك غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم. آخر الآية إيه؟ إن الله سريع الحساب. سريع الحساب دي تديكي معنى بإيه؟ إنه هيجزيكي في الدنيا، ما تستنيش بس جزائك في الآخرة، لا وفي الدنيا سريع الحساب هيجيلك جزائك لأنه ديان، صح ولا لأ؟ والآية اللي بتقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ها؟ وكفى بنا حاسبين. كفى بالله سبحانه وتعالى يا أخوات عليكم حسيبا، وعلى اللي أذتني حسيبا، وعلى اللي ضايقتني حسيبا، وعلى اللي قهرتني حسيبا، وعلى اللي كان مالي حسيبا. كفى بالله، كفى بالله. صفوا قلبكم للي قهركم، صفوا قلبكم للي زهقكم، صفوا قلبكم للي كان مالكم وسيبيه للحسيب. اشغلي انت نفسك بقى بنفسك، اشغلي نفسك بنفسك، اعمال قلبك. والله يا اخوات ام الروحيه جزاها الله عني خير الجزاء، لما كنت مره نرمين كانت دعتني اتكلم في مع المكفوفين، صح يا نرمين؟ فكلمت امي الروحيه فبسالها فبقول لها اتكلم عنهم في ايه، يعني دول ناس برضو يعني اصحاب عيا وبتصحاب ابتلاء شديد، اتكلم معاهم في ايه؟ اتكلم مثلا معاهم في الجنه والنار؟ قالت لي لا. قلت لها ما اتكلم معاهم في ايه؟ قالت لي حببيهم في ربنا. والله يا اخواتي عمري ما انسى الجمله دي، حببيهم في ربنا عشان هم لو حبوا ربنا هيصبروا على اللي ابتلاهم بيها. والله يا اخواتي لان لما بتحبي بني ادم قوي قوي قوي مهما يعمل فيكي ما بتاخديش في بالك منه، ابنك مهما يعمل فيكي عمرك ما بتشيلي منه، ليه؟ ولله المثل الأعلى، انك بتحبيه. لو حبيتي ربنا الحب ده عمرك ما هيضرك شيء في حياتك ابدا لانك حباه. فتتحملي اي مكروه يجي لك. ليه؟ لان اي شيء بيصيبك في حياتك من ربنا. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. اوعي تفتكري ان الست الفلانيه حسدتك ولا الست الفلانيه عملتك ولا صح بتحصل بس من تسخير الله سبحانه وتعالى. تعلمي ولله جنود لا يعلمها الا هو. يسخر لك دي عشان تبص عليك ودي عشان تحسدك ودي عشان تعملك. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى عايز يمسسك بهذا الضر عشان تلجئي اليه وتنكسر ما بين اليه. طيب نكمل. لو اسهبت في الكلام مش هنخلص غير العشاء. خلينا نكمل المد. وقال تعالى سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هيشوفه يرى، هيشوف الخير هتشوفيه والشر هتشوفيه. شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبرك أن أهل النار الذين غضب الله عليهم، فبالرغم من أنه هو يدخلهم النار، لكن لو كان لهم حق عند أحد من أهل الجنة لا يتركه حتى يأخذ له بحقه. سبحان الملك العادل يا أخوات، سبحان الملك العادل. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار حق عليه حتى يقتص الله سبحانه وتعالى منه. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يكون الحساب يا رسول الله وأنت كما تقول أن الناس يقدمون إلى الله يوم القيامة عراة كما ولدتنا أمنا؟ نخرج من القبور ملبيين، ونخرج من القبور كل يموت كل يبعث على ما يحشر على ما إيه ما مات عليه. فمنهم من يأتي ملبيا لبيك اللهم لبيك، فهو مات حاجا أو معتمرا. ومنهم من يأتي ريحه منظره دم، شكله فيه دم وريحه كريح المسك، فقد مات شهيدا. ومنهم من يأتي فمه يعني إيه ريق ناشف، فهو مات صائما. كل يحشر على يبعث يحشر على ما مات عليه. فتخرج من القبور عراه. فلما سيدة عائشة قالت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: نخرج نحشر هكذا عراه ينظر بعضنا إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أكبر من ذلك بكثير. الأمر مش أنت مش هتعود تبص على أختك هي عريانة إزاي ولا بطنها مدلدلة ولا مش مدلدلة. لا، الموضوع مش كده خالص، الموضوع مش كده خالص. ده أنتوا هتخرجوا عراه وعليكم تراب، شوفي كم مئة ولا كم ألف سنة تراب مالي الجتة زي ما بيقولوا، وعرق وحر تدنو الشمس من الرؤوس، وكل يعرق على حسب عمله. فمنهم من يلجمه عرقه تلجيما، والعياذ بالله العرق يفضل يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع. في واحد عرقه بيفضل لغاية رجله من تحت، في واحد عرقه كده وفي واحد عرقه كده، والشمس تدنو من الرؤوس. موقف هائل عظيم. عراطا غرلا، غرلا يعني ايه بقى غرلا؟ ها مين اللي يعرف؟ غرلا يعني ايه؟ من اثر الوضوء. اللي ليهم يبقى ليهم اضاءه في ايه؟ في رجليهم من اثر الوضوء، وهنا من اثر الوضوء منورين منورين زي ما بيقول. اللهم اجعلنا يا رب غرلا. وفي روايه اخرى: محجلين بهما، يعني ايه؟ معهمش حاجه خالص. غرلا محجلين بهما يعني معهمش حاجه خالص. فبيقول النبي عليه الصلاه والسلام: طب هيتاخد مننا ايه؟ احنا جايين من غير اي حاجه، ده احنا عريانين وجايين معناش حاجه. قال لهم ايه؟ بالحسنات والسيئات. اي انه سبحانه وتعالى ياخذ للمظلوم من حسنات ظالمه، فان لم يكن عنده حسنات، واحده ما عندهاش حسنات اصلا، هيحصل فيه ايه؟ اخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم. يا صعب قوي والله يا اخوات، صعب قوي. المفلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يوما يأتي يوم القيامة بصلاة، بيصلي وصيام وزكاة، يعني ما كانش بيعمل، لا ده كان بيعمل، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اللهم نعوذ بك يا رب من أن نكون مفلسين. والله يا أخوات نعوذ بالله أن نكون من المفلسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الفائزين بالعلم عن الله سبحانه وتعالى، وأن تأتي لنا هذه الجلسة عند الاحتضار وأن نراه حق اليقين. طيب، هتعبد ازاي لله؟ عرفت يعني ايه ديان؟ هتعبد ازاي لله باسمه الديان؟